بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 30 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه بعض المسائل أيضا المتعلقة بتوحيد الألوهية. فالمسألة الأولى: ما هو اشتقاق كلمة الألوهية؟ ما هو اشتقاق كلمة الألوهية؟ أي ما معناها هذه الكلمة من ناحية اللغة؟ يعني يقول ذكر العلماء للفعل أله يأله، أله يأله إلهة وألوهية، ذكروا لها ثلاث معاني، ذكروا لهذا الفعل ثلاثة معاني. فالمعنى الأول يقولون أله بكسر اللام، أله إذا تحير من التحير، يقولون لأن العقول تتحير في عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا رد عليه بعض أهل العلم وقالوا هذا غير صواب، لأن الذي بمعنى تحير يقولون له ولها ولها ولا يقولون له أله، فرد هذا القول بعض أهل العلم. والقول الثاني قالوا أله يأله، أي لجأ إليه، لأن الله سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر. قالوا أله بمعنى يفزع إلى الله، يلجأ إلى الله، والله سبحانه هو المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر. والمعنى الثالث وهو المعنى الصحيح أنه بمعنى عبد، فالمألوه سبحانه يعني المعبود، أله بمعنى عبد والمألوه بمعنى المعبود، فالله سبحانه وتعالى هو المألوه يعني المعبود سبحانه وتعالى، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا المعنى الصحيح أن اشتقاق كلمة الألوهية من العبادة، اشتقاق كلمة العبودية الألوهية من العبادة، فيكون معنى يعني أله يعني عبد، والمألوه المعبود هو الله سبحانه وتعالى، فهذا اشتقاق كلمة الألوهية. و المسألة الثانية في درس اليوم: ما دام أن التوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فما هي العبادة؟ ما تعريف العبادة؟ لأن تسمع أن أناس كثير ربما يسمع الخطباء ويسمع الوعاظ ويسمع الدروس ويقول أعبد الله أعبد الله، فكثير من الناس يتبادر ذهنه إذا قالوا له أعبد الله، يعني يتبادر ذهنه إلى أشياء يعني ليست أشياء كاملة، يتبادر ذهنه مثلا إلى السجود، إلى السجود لله سبحانه وتعالى. بعضهم إذا سمع كلمة أعبد الله يظن أنه فقط الصلاة، أن يصلي لله سبحانه وتعالى، وهذه هي العبادة. فتعريف العبادة أمر مهم، أن نعرف ما هي العبادة، لأن هذا هو الذي خلقنا الله من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله يقول، فما هي العبادة المطلوبة منا؟ فلا بد علينا أن نسعى لمعرفة تعريفها. التعريف يكون أو التعريف لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، يعني يجمع ويمنع أن يدخل عليها الانتقاد. فالعبادة لغة الجواب، العبادة لغة الذل، العبادة لغة الذل، ومنه قول العرب طريق معبد يعني مذلل، يعني مذلل، يقال هذا طريق معبد يعني مذلل. لكنها في الشرع أحسن من عرفها هو شيخ الأحسن من عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. انظروا سبحان الله هذا التعريف كيف يشمل، هذا التعريف يشمل جميع أنواع العبادة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لأنك لو سئلت يا أخي عن العبادة، لو سألك شخص ما هي العبادة التي أمرني الله سبحانه وتعالى بها، الله قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما هي العبادة؟ فأنت تقول له: الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعني الزكاة. فقد يقول لك قائل: طيب وبر الوالدين؟ تقول: نعم، وهو عبادة إذن، وبر الوالدين. فيقول لك قائل آخر: طيب وصلة الأرحام؟ تقول: نعم، وصلة الأرحام عبادة إذن، ونزيد عليها صلة الأرحام، وكم تعدد. لكن هذا التعريف يجمع هذه الأفراد كلها، قال: اسم جامع. فهذا الاسم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل شيء محبوب لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب الله سبحانه وتعالى هذا الشيء ورضيه فإنه عبادة. كل اسم أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن لم يخرج بهذا التعريف شيء، لم يخرج بهذا التعريف شيء. فتوحيد الله سبحانه وتعالى عبادة لأن الله يحبه ويرضاه، والصلاة عبادة لأن الله يحبها ويرضاها، والزكاة عبادة لأن الله يحبها ويرضاها، وذكر الله عبادة لأن الله يرضاها، والجهاد في سبيل الله كذلك، الصدقة كذلك، بر الوالدين، صلة الأرحام، الحياء، الصدق، الأمانة، كل هذه عبادات لأن الله يحبها ويرضاها، سواء كانت أعمال وأقوال ظاهرة أو باطنة. إذن هذا تعريف مهم وتعريف جامع لهذه العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فانظر يا أيها المسلم الآن الأعمال التي تعملها، هل هذا العمل يحبه الله ويرضاه؟ فإن كان الله يحبه ويرضاه فهو عبادة، وإن كان الله لا يحبه ولا يرضاه فاترك، فهذه ليست بعبادة. وكيف نعرف أن هذا العمل يحبه الله ويرضاه؟ هل نعرفه بعقولنا فقط؟ لا، هذا ما يكون إلا بالكتاب والسنة. تعرف من الكتاب والسنة ومن الأدلة أن الله يحب هذا العمل ويبغض هذا العمل. فهذه يعني تلزمنا إلى أن نرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وأن نقرأ الآيات بتفسيرها وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن هذا العمل هل هذا العمل يحبه الله ويرضاه فنعمله، أو أن الله سبحانه لا يحبه ولا يرضاه فنتركه. فإذا جعل الإنسان له هذه المسألة، جعل هذه المسألة له قائدا تقوده إلى الخير، دائما ينظر في أعماله هل هذا العمل الذي أنا أعمله يحبه الله ويرضاه. فإذا تصدق الإنسان، بلا شك أن الصدقة يحبها الله ويرضاها، لكن إذا دخله الرياء أثناء الصدقة، الله لا يحب الرياء، إذن ينتبه الإنسان لنفسه. وهكذا في البدع، إذا فعل الإنسان شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يحبه الله ولا يرضاه، فليست بعبادة بل هي أمر محدث. فهذا هو تعريف العبادة. السؤال الثاني في مسألة اليوم، في مسائل اليوم، ما هي الأصول أو الأركان التي تقوم عليها العبادة؟ ما هي الأركان التي تقوم عليها العبادة أو الأصول؟ كل شيء له أركان، كل شيء وله أركان، والعبادة لها ركنان، العبادة لها ركنان. مثل ما أخذنا أن شهادة لا إله إلا الله لها ركنان، وشهادة أن محمد رسول الله لها ركنان، هكذا العبادة لها ركنان. الركن الأول الجواب، الركن الأول غاية الذل والخضوع لله، والركن الثاني كمال المحبة والتعظيم لله. لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا اجتمع فيها غاية الذل، أنك يعني تكون في عبادتك ذليلا وخاضعا لله سبحانه وتعالى، وكذلك كمال المحبة. إذن يكون عند الإنسان حب لهذه العبادة وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى وخضوع لله سبحانه وتعالى، فهو يطير بهذين الجناحين في حياته كلها، يكون عابدا لله سبحانه وتعالى التي يسميها العلماء بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، أن يكون غاية الذل والخضوع لله مع كمال المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. غاية الحب مع الذل، يعني الحب مع خضوع، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. لا تدور العبادة حتى يقوم هذان القطبان، وهما غاية الحب وغاية الذل لله سبحانه وتعالى. دليلها من القرآن، قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. فالمحبة تكون الرغبة، المحبة تكون بالرغبة، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. فالإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى رغب فيما عنده، رغب فيما عنده، وهذا يجعل الإنسان يرغب فيما عند الله، يرغب أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة، ويرغب أن يصل إلى الطريق الموصل إلى الله. إذا كان يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الصلاة، والله لو نفذنا هذه يا أخوة لا تغيرت عباداتنا، لو أننا أتينا إلى الصلاة ونحن نحب الله سبحانه وتعالى ونحب هذه الصلاة، فنرغب فيما عند الله في الجنة وفي الثواب وفي الدرجات العلى في الجنة، وفي يعني ونخاف من الله في المقابل، نخاف من الله، وبهذا التعظيم إذا عظمنا الله سبحانه وتعالى يتولد عندنا الخوف والرهبة من الله، فكلما هممنا بمعصية استشعرنا عظمة الله سبحانه وتعالى، فنفرت النفس من هذه المعصية، نفرت النفس. انظروا ماذا قال الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام: قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالخوف الذي عند يوسف عليه الصلاة والسلام، الخوف من الله سبحانه وتعالى، والبرهان الذي عنده من الله سبحانه وتعالى الخوف والتعظيم، جعله يترك هذه المعصية، وقد تهيأت له هذه المعصية من جميع جوانبها، أنها امرأة العزيز، وأنها ذات جمال، وأنها هي التي دعته، وأنها غلقت الأبواب، توفرت له جميع دواعي هذه الفاحشة، ولكن عصمه الله بالخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى، وصرف الله عنه السوء والفحشاء. فهكذا المسلم إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى على هذان أو على هذين الشيئين الذي هو الخوف والرجاء، يعبد الله وهو يخاف من الله ويرجو رحمة الله، لا يغلب أحدهما دون الآخر، يطير بهذين الجناحين حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعبد الله محبة له وتعظيما لله سبحانه وتعالى، محبة وتعظيما وخضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة، هذا يعني هذه المسألة ما هي الأصول أو الأركان التي تقوم عليها العبادة؟ تقوم العبادة على غاية الحب مع غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.